بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: في بعض الأحيان تفوتني صلاة الراتبة التي قبل الظهر، حيث أن المساجد عندنا لا يتركون وقت كافي بين الأذان والإقامة، فهل لي أن أصليها بعد الظهر؟ نعم، لك أن تصليها لكنها بعد الراتبة، بعد الراتبة البعدية، يعني معناها ما تأتي بالراتبة اللي قبل الراتبة البعدية، لأن تلك أداء بعدها مباشرة، يأتي الراتبة البعدية بعدها ثم تقضي القبلية بعد الراتبة البعدية. ما حكم بيع ما يسمى بالأفلام الدينية والأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية هناك شيء يغني عنها وهو خير منها، وهو ما يتعلق بتسجيل القرآن، تسجيل المحاضرات، تسجيل المسائل العلمية، الندوات العلمية المفيدة. أما هذه الأناشيد التي غالبا تعشق فيها الأصوات والنغمات، وبعضها أحيانا يكون في حماس وبصوت جماعي، يعني مثل هذا لا يشتغل فيه الإنسان، يشتغل فيما يعود عليه بالخير، ويترك مثل هذا الشيء الذي قد يكون الذي يرغب فيه الأصوات والنغمات. ما حكم وضع المال في البنوك الربوية خوفا عليه من السرقة دون أن آخذ ما يترتب عليه من الفوائد، علما بأن كل البنوك عندنا ربوية؟ البنوك إذا كان فيها خزانات تؤجر وتستأجر خزانة وتضع فيها نقودك وتأخذ المفتاح أنت لتفتح وتضع وتخرج، فهذا هو الأفضل وهذا هو الذي ينبغي، لأنك بذلك حتى ما تمكن البنك من أن يشتغل فيها بالربا، لأنها على هيئتها، تضعها في الخزانة على هيئتها وتأخذ منها وتضع على هيئتها والمفتاح معك، هذا إذا وجد هذه أحسن طريقة، لأنك تسلم من أن تمكن البنك في المرابعة بمالك. لكن إذا ما يوجد خزانات والنقود إذا وضعت عندك في البيت خطر عليك وعليها وعلى أهلك، لأن اللصوص يعني يأتون ويقتلون من يحول بينهم وبين ما يريدون، فأنت معذورا إذا وضعتها دون أن تأخذ شيئا عليها، أنت معذور في هذا. لكن إن كان هناك الطريقة الأولى التي ذكرت وهي الخزانات، فهذه أحسن شيء وأفضل شيء. هل يجوز للرجل أن يذهب إلى طبيبة امرأة؟ إذا كان ما فيه أطباء، ما فيه أطباء رجال مثل المرأة، يعني بالنسبة للطبيب، إذا كان في طبيبة امرأة فتذهب إلى امرأة، وإن احتاجت إلى رجل تذهب للرجل. هل يجوز لرجلين أن يختلي بامرأة أو العكس امرأتان مع رجل، وهذا يكون بحكم العمل لضرورة ذلك؟ أقول مثل هذا العمل الذي فيه اختلاط لا يجوز، سواء يعني قل الرجال أو كثروا أو قلت النساء وكثرنا، الاختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز، ولو قيل إنه ما هو خلوة، لكن هذا الاختلاط هو غير جائز، يعني يكون امرأة تعمل بجوار رجل أو مع رجل في غرفة، سواء كان عدد يعني 4 أو 5 وهي واحدة، أو كنا النساء 5 وهو واحد، لأن هذا اختلاط والاختلاط لا يجوز لا يجوز. يقول: أنا مسلم أعيش في فرنسا من مدة طويلة، جاءني مولود قبل 25 سنة، وقد مات هذا الولد عن 4 أشهر، دفن في مقبرة عامة للكفار، إلا أنه دفن في صف خاص بالأطفال، هل يجب علي أن أنقل الجثة إلى بلدي الأصل وهو المغرب، أو إلى مقبرة خاصة بالمسلمين في بلدي الآن الإقامة في فرنسا؟ هو 25 سنة؟ نعم، ولا فكر بهذا بعد 25 سنة، يعني هذه السنة اللي راحت، يعني أولا يعني كونه يعني يلزمه ما استطيع ان اقول يلزمه. وبعد ذلك يعني لا يدرى هل هو موجود او انه ذهب مع التراب واكلت في الارض. فيعني هذا خطا واستغفر الله عز وجل منه. واللزوم يعني ما اقول انه يلزمك انك تفعل هذا الشيء. سؤال الثاني يقول: ماذا نفعل اذا مات المسلم في بلاد الكفر ولا يوجد في المنطقه مقبره خاصه بالمسلمين؟ انقلوه الى بلاد المسلمين. ما الفرق بين الفدية والهدي؟ الهدي هو الذي يفعله القارن والمتمتع من أجل أنه أدى بهذا النسك الذي جمع فيه بين هذا السفر الذي جمع فيه بين النسكين، وهو هدي، وقلت أنه دم شكران. وأما الفدية فهي التي تكون في نقص وفي مخالفة، مثل ترك الواجب، مثل كونه يعني ما حلق أو قصر، أو كونه ما رمى الجمار، أو كونه ما بات بمنى، لأن هذه أنساك يجب على الإنسان أن يفعلها، ومن تركها متعمدا عليه الفدية وعليه الإثم، ومن تركها ناسيا فإنه لا إثم عليه ولكن عليه الفدية. والفدية لا يأكل منها شيئا، تكل فقراء الحرم. وأما الهدي يأكل منه ويهدي ويتصدق. فالهدي هو شكران وليس جبران، وهو المتمتع والقارن. والفدية جبر للنقص حصل، والهدي يأكل منه المهدي صاحب الهدي، والفدية لا يأكل منها شيئا بل تكون كلها للفقراء والمساكين. ما هو الدعاء الذي يقال في صلاة الجنازة على الأطفال؟ الدعاء المأثور: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. وكذلك يدعو لوالديه، لأنه يعني جاء أنه يدعى لوالديه، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. يقول: الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله منتشر في بلادنا، فقال لي رجل إنه لا يقبل من الإنسان عمل صالح إلا إذا كانت عقيدته صحيحة، فلا يدعو غير الله ولا يذبح لغيره، هل هذا كلام صحيح؟ يقول: الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله منتشر في بلادنا، قد قال لي رجل إن الله لا يقبل من الإنسان عملا صالحا إلا إذا كانت عقيدته صحيحة، فلا يدعو غير الله ولا يذبح لغيره. نعم، الذبح لغير الله شرك، ودعاء غير الله شرك. قال الله عز وجل: وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. والواجب أن يكون الدعاء لله، وأن الذبح لله، وجميع أنواع العبادة لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فإنه وقع في الشرك المخرج من الملة. والواجب على المسلمين أن ينصحوا أو ينصحوا من حصل منه ذلك، والواجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل، ولا يجعل مع الله شريكا في العبادة، لأن الشرك يحبط العمل. فالواجب هو أن تكون العبادة لله، وأن لا يصرف منها شيء لغير الله. يقول السائل: قد ذكر فضيلتكم أن الإنسان لا يكون محرما لأخت زوجته في السفر، فهل كذلك يكون أجنبيا عنها بحيث يجب أن تحتجب عنه، حيث قد صار العرف في بعض البلاد أن لا حجاب من الزوج وأخت الزوجة؟ المحرمية والخلوة وكشف الوجه إنما يكون للمحارم الذي تحرم عليه على التأبيد من نسب أو سبب، والسبب إما مصاهرة وإما رضاع، إما مصاهرة وإما رضاع. وأما الحرمة المؤقتة فهو أجنبي منها وهي أجنبية منه، لأن تحريمها عليه مؤقت ما دامت أختها في عصمته، فلو ماتت أختها جاز له أن يتزوجها، ولو طلق أختها وخرجت من العدة جاز له أن يتزوجها. فإذن هو أجنبي منها وهي أجنبية منه، ولهذا لا يعني يخلو بها ولا يصافحها ولا تشبه له وجهها. يقول: أحسن الله إليكم، هل الحجامة تبقى مهنة غير شريفة